عقد وما عقد المرء على قلبي عليه. قال التقليد في الاعتقاد اختلف في التقليد في التقليد في أصول الدين. يعني مسائل الاعتقاد كحدوث العالم وجود الباري وما يجب له وما امتنع عليه من الصفات وذلك من مأساته. يعني كثير من العلماء رجح الإمام الرازي الأمدي لا يجوز بل يجب النظر إلى أن المطلوب فيه اليقين في قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله. وهذا باطل بل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر أصحابه بأمور وهم قد قلدوه فيها وأيضا إن صح التعبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالدليل في هذا الباب. لكن قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على التعميم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فجد الناس لا يقولون لا إله إلا الله أدركوا الناس على لا إله إلا الله لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج يبقى لا يدرون أيضا ما معنى لا إله إلا الله ومع ذلك يقولونها وكانت نجاة له. التقليد في ذلك جائز وليس فيه ثمة شيء. وقيل النظر فيه حرام أما كما قلت مسألة وجوب النظر أولا ده بعضهم كان يقول وجوب الكفر أولا ثم بعد ذلك يترقى إلى الإسلام واليقين في هذا. هذا جهل مركب هذا جهل. والتقليد في الاعتقاد جائز وكله ينزل تحت قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا لا ينفي أننا نقول بأن التقليد مذموم. لكن هل يصح اعتقاد المقلد؟ نعم يصح اعتقاد المقلد وهذا لا شيء فيه. شوف عن الأشعري أنه قال لا يصح إيمان المقلد وشنع قوم العليم أنه يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. نعم وهذا كلام صحيح. التشنيع هذا في محله وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في دفع التشنيع هذا مكذوب عليه عامة صح عنه فهو أخطأ وكل يأخذ من قوله ورد إلى صاحب القبر. والتحقيق في المسألة الدافع للتشنيع أنه إن كان التقليد أخذا لقول غيره بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم فلا يكفي إيمان المقلد قطع لأنه لا إيمان مع عدنا تردد فيه. عامة كما قلت دعوكم من هذا كله لابد أن تعلم عند أهل السنة والجماعة يصح التقليد في الاعتقاد ويصح إيمان العبد المقلد المكلف المقلد. وانتقل إلى مسألة أخرى قال العالم محدث وعلى اكتفاء التقليد الجازم في الإيمان وغيره. قال المصنف فليجزم أي مكلف عقده بأن العالم وما سوى الله والحجر بأنه محدث وهذا صحيح. هذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله وقد قال الله تعالى أنت وقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت الأول ليس قبلك شيء كان الله لم يكن شيء وكان الله في يعني في عماه وخلق العرش سبحانه وجل في علاه كان عرشه على الماء وخلق القلم وقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب وهو كائن يوم القيامة. ثم قال يعني العالم كله محدث مصنوع نعم والإنسان كذلك. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا ما أريد صراحة أشتد على علماء الأصول في هذا الباب أنا بينت فقط أوضح المسائل الكلية الأصولية وشرح العقيدة عندنا مستفيد في الكتب. الله أحد وهو الواحد أحد سبحانه وتعالى هو واحد في أسمائه واحد في ذاته واحد في أحد في صفاته سبحانه وتعالى أحد في ربوبياته في إلهياته. الإشكال هنا أنهم يرون الإلهية هي شوف القدرة على الاختراع والصنع لذلك المتكلمون أطلقوا اسم الله جل في علاه أطلق عليه اسم الصانع مأخوذ من قول صنع الله الذي أتقن كل شيء وهذا خطأ مبين. وحنا قلنا أصالة لا اشتقاق قال الرحمن عاش استوى تقول استوى يعني تستطيع تقول ذلك هذا خطأ مبين. تقول هو المستوي لا إذا لا اشتقاق لحظة الله بارك حضرتك سريعا لأن أنا عندي درس الآن أنا قطعت الدرس من أجل الرد على عليك. توفي اي نعم نعم الحمد لله الحمد لله. نعم من مات عليه صوم صام عنه وليه يصوم عنه وليه لو ما قدرش يجيب كل الاولياء ويقسم عليهم ال 20 سنه. عشرين سنة بعشرين شهر حبيبي يأخذ كل الأولاد والأحفاد والأجداد والأعمام وأولاد العمومة ويقسم عليهم ذلك. ما فيش كلام بقول يصوم يابا بقول يصوم ما قلتش يدفع قلت من مات عليه صام صام عنه وليه. أي نعم إلا إذا كان لا يستطيع الصوم وحتى بعد ما انتهى قبل أن يموت ما يستطيع الصوم هذا أمر آخر. لو كان ما يستطيع وليس من أهل الصوم فهم حضرتك يبقى عليه الإطعام لكن الظاهر أنه من أهل الصوم فيأخذ كل الأولياء ويجعل عليهم 20 شهر. أحسن الله عليك أولاده وأحفاده وأعمامه وأولاد العمومة والأب وإن على كل الأصول. بارك الله فيك خادمك خادمك حبيبي السلام عليكم. يا رب أمين رب يرضى عنك أمين يا رب امين ناصر عين الله امين امين رب امين رضي الله عنك جزاك الله خير حبيبي السلام عليكم. السلام عليكم الحمد لله شكرا. سامحوني اجابه الناس المتلهفه صارت واجبه فاعتذر لكم وعفو وارجو عفوكم. فاسم الصانع هنا لا يصح ولا يجوز الاشتقاق اشتقاق الاسماء من الافعال او من الصفات لا يجوز بحال من الاحوال. اسماء الله توقيفيه كما ان الصفات لا توقيفيه. والواحد الواحد الواحد الشيء الذي لا ينقسم وجه ولا يشبه. نعم قال الله تعالى الأول طبعا أصله في الكتاب والسنة والأول والآخر والظاهر والباطن وهو يعني بكل شيء عليم. قال أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا قال الله تعالى قديم لا ابتداء الوجود طبعا قديم هذا ليس اسم من أسماء الله قد يكون خبرا. نعم وهذه من الأخطاء اللي وقع فيها أيضا صاحب الطحاوية قال قديم بلا ابتداء. نعم وآخر بلا انتهاء. نعم. حقيقة الله تعالى حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق. قال معقول ليست معلومة الآن في الدنيا الناس وقال كثير أنها معلومة لهم الآن لأنهم مكلفون بالعلم وحدانيته ومتوقف على لم حقيقته وأجيب بمنع التوقف عن به تعالى. كل هذا سيأتي على مسألة التأويل والكلام على تأويل صفات الله جل وعلا وعدم العلم بها والتوقف وهذا سيأتي سيتكلم على هذا ومشكلة كبيرة جدا. واختلف المحققون هل يمكن علمها في الآخرة. شوف قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. نحن نقول أولا الجسمية والتحيز والجوهر والعرض كل هذه ألفاظ مبتدعة كل هذه ألفاظ مبتدعة لا يمكن قبولها بحال من الأحوال. لكن نوقف من يقول بذلك. شوف هذه آفات أهل الكتاب أهل الكتاب. نقول لها ما أردت بالجسم إن كان يريد به كمالا وحق قبلناه ونقول هذا لفظ مبتدع ابعد عنه. والجوهر والعرض نفس الأمر نسأله فإن وجدناه فسر لنا حقا قبلناه وإن فسر باطلا رددناه وإن فسر حقا قلنا له كان الأولى لك أن تتخير لفظا غير هذا اللفظ لأن هذا لفظ مبتدع لم يعرفه السلف. أنا ما أريد أن أشدد على علمائنا هنا لا سيما بفرحة ختام الكتاب فيكون الأمر هينا. لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان. هذه مشكلة كبيرة بقى في هذا الباب على ما قال الجويني وهو على ما كان عليه. قال ثم أحدث هذا العالم المشاهد من السماوات والأرضين من غير احتياج ولو شاء ما اخترعه وفعل بالاختيار لا بالذات. شوف هنا أيضا في هذا الباب فيه ما فيه يقولون بهذا الباب. نعم هو فعل إن شاء فعل إن شاء لم يفعل سبحانه وجل فعله. لم يحدث بابتداعه في ذاته تعالى حادث فليس كغير محل الحوادث. نعم الله جل وعلا بائن من خلقه ليس محل الحوادث. عالم على عرشه بائن من خلقه كما قال فعال لما يريد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ليتهم تمسكوا بهذا. قال القدر ثم دخل على القدر والقدر وقدرة الله جل وعلا سر أخفاه الله في الغيوب وهو من لوازم الربوبية. يقول وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل خير وشر كائن. وطبعا القدر هو علم الله جل وعلا السابق بأن بمن يدخل الجنة ومن لا يدخل الجنة وأعمال العباد وكتب الله ذلك وقدره ثم خلقه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك لما خلق الله القلم قال لا أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد. والقدر المراتب أربعة: علم فكتابة فإرادة فخلق. العلم هو علمه شامل لكل معلوم، نعم، لأنه يثبتون سبع صفات تتكلمون عليها. العلم هو أن الله تعالى يعلم، شمولية العلم والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والقدرة لكل مقدور، بل هو على كل شيء قدير، بل هو على كل شيء قدير سبحانه وجل في علاه. طبعا هو يقول الممتنع هل يقدر على أن يخلق نفسه وذاته أو يخلق مثله؟ هذا كلام صراحة لا يصح أن يسمع من أحد، وهو على ما يشاء قدير، إن الله على كل شيء قدير. الإرادة مع علم أنه يكون أن يوجد إرادة سبحانه وجل في علاه. الإرادة عموما الله تعالى، الإرادة إرادتان: إرادة كونية إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة التي لا تتخلف بحال من الأحوال، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئة العبد نزل تحت مشيئة الرب جل في علاه. والإرادة الثانية الإرادة الشرعية هي المحبة، قد تقع وقد لا تقع ولا تعم لأنها تخص بما يحبه الله جل في علاه، أما الأخرى تعم وتقع وجوبا. يقول البقاء هو الآخر، لما تقول البقاء ما أيضا في ذلك وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وصفات الذات قال الله سبحانه موجودا بأسمائه سبحانه جل في علاه بما معنيه وما دل على الذات باعتبار صفات العالم أو العالم أو الخالق سبحان الله، وصفات ذاته وهي ما دل عليه فعله لتوقف عليه من قدرة، وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، وعلم سوف ينكشف وشوفها لما يأتي سيأتي بالسبع صفات فقط، والحياة والعلم والإرادة. نعم، وطبعا ما يكون الإرادة فيها صفة تخصص أحد طرفي الشيء من فعل، أراد أن يكون أسود، أراد أن يكون أبيض، أراد السماء، أراد الأرض في هذا الباب. الكلام طبعا وكان شوف وقال صفة عبر عنها بالنظر المعرف باسم كلام الله تعالى وسميان بالقرآن، شوف عبر عنها بالنظر المعروف المسمى بكلام الله، عجيب جدا، يعني كأنه ليس بكلام الله. شوف الوضوح هنا سافر، كأنهم لا يؤمنون أنه كلام الله جل وعلا، ولذلك هم يقولون عبارة عن كلام الله، وهذا باطل، هذا ابتداع في دين الله جل وعلا. وهذا الكلام أيضا الكلام يدخل في كلام الكفر، لأنه حتى الذين قالوا بخلق القرآن أنسب قولا من هذا القول، أفضل قولا من هذا القول، وابن القاسم من الوجود. يعني انظر بقى إلى العجب العجاب، أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ليست أزلية خلاف الحنفية، بل هي حديث والصحيح الراجح المتجددة، لأنها إضافات تعرض للقدرة. وهذا معناه كلام الكرامية، وهو وصف الله بالنقص. طب قبل أن يوصف هذا كمال، لأن الخلق الرزق الأحياء الإماتة هذا كمال، طب قبله بقى قبل أن يوصف بهذا الوصف كان إيش؟ الخلو عن الكمال نقص، هذا باطل. نحن نقول كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، فهي قديمة النوع لكنها لا تكون إلا لأنها متعلقة بالأسباب، متعلقة بالأسباب، قد يتصف فيها حينا وقد لا يتصف فيها حينا. يقول الصفات المتشابهة ما صح في الكتاب والسنة الصفات نعتقد ظاهر المعنى منه وتنزهه عند سماع المشكل. شوفوا هنا بقى الآن الرحمن استوى مشكل، يبقى وجه ربك مشكل، لا تصنع ولتصنع العيني مشكل، يد الله فوق دي مشكل. ولذلك هو يقول اختلف أئمتنا وتعامة الأشاعرة، إما أن نفوض هذا قول المتقدمين، هذا قول المتقدمين المفوضة وهذا بلاء عميم على الدين، طيب، أو منزهين نفوض منزهين مع ذلك أن جئنا بتفصيلي لا يقدح. شوف الكلام، ويقول والتفويض هو مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم، غباء في غباء وجهل في جهل، وهذا ليس بعلم، بل الحق لابد من الإيمان بها والعلم بمعناها، وتفويض الكيفية لله جل وعلا، لأن الكيفية الغيب عنا، أما المعنى فلا، وقلنا بأن القدر المشترك الكلي هو الذي يبين لنا المعاني في هذا الباب. يقول القرآن غير مخلوق، ممتاز. القرآن وكلامه تعالى القائم بذاته غير مخلوق، ومع ذلك على الحقيقة لا المجاز، مكتوب في مصحفنا بأشكال الكتاب وصور الحروف والدالة، محفوظ الزرنا بألفاظ المخيلة، مقروء ألسنتها بحروف الملفوظة المسموعة. فقوله على الحقيقة راجع إلى كل مكتوب ومحفوظ ومقروء. نعم، وينبه بقوله لا المجاز، لأنه على أنه ليس المراد به الحقيقة كنه الشيء كما هو مراد المتكلمين، فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة، وإنما المراد بها مقابل المجاز، أي صح أن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ، أنه مكتوب محفوظ مقروء. واتصاب هذه الثلاثة بأنه غير مخلوق، أي موجود أزلا وأبدا. شوف رأيت هنا أزلا وأبدا في هذا الباب، قلنا لا، كلام الله جل في علاه صفة الكلام هي صفة من صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأحاد، اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة، فإن الكل موجود وجودا في الخارج، وجودا في الذهن، وجودا في العبارة، وجودا في الكتابة، فيتدل على العبارة. شوف، فهي تدل على العبارة، هذا السم في العسل جاءه الآن، وهي أعلم في الذهن وهو أعلم في الخارج. شوف البلاء أسود في هذا الباب، يجعلون بأن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلاما لله، عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وهذا طبعا خطأ مبين، بل هو كلام الله، تكلم الله به بصوت وبحرف، سمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. ثم ستأتي هنا على المصيبة الكبرى في الكلام على الثواب والعقاب، وهو يرى بأنه يسيب العاصي له أن يسيب العاصي وأن يعاقب المطيع، وهذا كله مناف للحكمة. نعم الله على كل شيء قدير، لكن هذا مناف للحكمة، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم نقف على ذلك، لكننا أردنا أن نبين في الكتاب الخطأ البين الذي يتبناه صاحب الكتاب والشارح أيضا في هذا الباب، لأنه كما قلنا كلام الأشعار في هذا الباب كلام مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله جل في علاه. بهذا تكون انتهت الدروس الليلة، ولقاؤنا إن شاء الله مع الإفصاح يعني بعد ساعة ونصف إن شاء الله بإذن الله. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. قال جل في علاه من الحاجة لأهل غيره تدعون بأن يغنيكم الله بأنه الصمد، أن يغنيكم وعن عن أن أن تحتاجوا لأحد. بدرانك دكتورنا تحس الله لك وجزاكم الله خيرا على إحسانك، جزيتم الجنة، أحسن الله عليك يا عبد الله، رد الله عنك سكين، أحسن الله عليك وارفع الله مقامك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. السلام عليكم. أنا خلاص انتهيت، لو في شيء تفضل. الحمد لله وشكر الله، تفضل تفضل. يصف الله بالنقص، هذا كفر. أجبت أنا عندما نتوسل بالصمت، الجمهور لكن أحد الناس فقط، يعني الوجهاء لا يفعلون. هل ما يرجعنا قضية حال نصلاة الجنازة فرض على الكفاية، فإن لم يوجد من يصلي عليه وجوده في بلاد الكفر يصلي عليه. نعم، ولكنها وقعت حال. نعتقد الاعتقاد تسليم وفسر ذلك قول الله تعالى عربي في قول فقولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، في دلالة أن الإسلام إدعام وتسليم ظاهري قبل أن يتمكن الإيمان والمعرفة بالقلب، لا ولا أن كل ميسر لما خلق له. فمن أدعم تسليم لو تقليدا وفق إيش؟ طيب جيد، هذا ليس سؤالا، هذا إقرار، ما فيها شيء. نعم يجوز، جاز التغريب الاعتقاد، يصح. لم ينقد ولا تقليدا، نعم. طيب، ما صح أن يقال التقليد باستدلال؟ ما فيش دليل، المقلد لا دليل له. المقلد لما قيل المقلد يأخذ قول المقلد به دون أن يعلم ما أخذه. طيب هل انتهينا؟ جزاكم الله خيرا. الآن جاءت الأسئلة، تنهال بالأسماء، وأنا قلت أنا أكره الكلام على الأسماء في هذا الباب، فلا تسألوني عن أحد باسمه، لن أفعل. أنا اتكلمت عن هذا الرجل لأنه رجل ابتدع في دين الله وأظهر بدعته وتبجح في رد البخاري ويقول أنا شك فيه ما وتكلم في السنة، وأيضا نهيك على أنه أصلا ليس من أهل العلم أصالة. هذا الولد وهذا ما اسمه الذي سميتموه قبل ذلك ليس من أهل العلم أصلا، ليس طالبا للعلم، لذلك بينت أنا وكان يجب علي أن أفعل ذلك. فلا تشقوا علي في كل مرة وتسموا لي أحدا، رجاء لا تفعلوا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. ليس هذا منهجي وليس هذا ديني، إلا المبتدع الضال فلا كرامة له بحال من الأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.